قال رحمه الله: كتاب الأيمان. هذا صيد ثمين ولكن لا تكون يمين شرعية إلا بما ذكر المصنف رحمه الله، أن تكون بالله باسم أسمائها أو بصفة من صفاته. على التفصيل الذي سنذكره قيل رحمه الله أن اليمين التي تنعقد وتعتبر يمينا شرعية هي التي تكون باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الناس صحيح عمر وهو يصيح ويحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قيل أو للتنميم وقيل للعطف، فقد كفر وأشرك، كفر نعمة الله وأشرك مع الله غيره. نعم. قال رحمه الله: والحلف بغير الله محرم ولا ذنب. واليمين التي تجب بها الكفارة، تجب بها الكفارة وهي اليمين الشرعية التي تسمى اليمين المنعقدة، يعني في يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. اليمين المنعقدة لابد من توفر الشروط الشرعية فيها، فقال رحمه الله: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حلف هي اليمين بالله. هي اليمين بالله، أن يقول والله وبالله وأقسم بالله. لو قال أقسمت ولم يقل الله عز وجل بالله، هل قوله أقسمت يمين؟ قالوا حلف ويمين. ويدل على ذلك ما ثبت الصحيح من حديث أبي بكر في الرؤيا رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما أول الرؤيا قال صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله أخبرني هل أصبت أو أخطأت؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت، بين لي ما أصبت فيها وما أخطأت. قال: لا تقسم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم. وقال: أقسمت. وقالوا: لا تقسم. وهذا يدل على أنها قسم. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال: إن القسم إذا قال أقسمت فهو مضمن معنى قوله أي بالله، أقسمت بالله، وهذا مثل حذف المعلوم. وذلك قال إنها تكون يمينا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقسم، وهذا رد له لقسمه. أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته، أن يقول: والأول والآخر والظاهر والباطن والسميع والعليم وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله. والدليل على ذلك ثبوت هذا، حتى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في حديث النار قالت: قتل وعزتك. وكذلك أيضا في حديث جبريل أنه قال: وعزتك في قصة النار والجنة لما حفت الشهوات والمكاره، كما في الحديث الصحيح. وكذلك أيضا في حديث أيوب عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اغتسل أيوب فأصاب إيه فأنزل الله عليه جرادا من ذهب فجعل يجمع في ثوبه، فقال الله تعالى: أولم أكن أغنيتك؟ فقال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركاتك، بلى وعزتك. فأقسم بعزة الله، فدل على أنها قسم، أنه يمين شرعي، فيكون بالله بأسمائه وصفاته. نعم. أو بالقرآن أو بالمصحف. بالقرآن طبعا، أنا نقصد كلام الله عز وجل، لأن كلام الله صفة من صفاته ليس للمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وذلك ثبت، استدل الأئمة رحمه الله على قول السلف: منه ابتدى وإليه يعود، بقوله على أساس حديث صحيح أن القرآن يرفع في آخر الزمان، وابتداء من الله عز وجل لأنه هو المتكلم به، وهو صفة من صفات الله عز وجل. من هذا السنة والجماعة أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، فإذا حلف به فقد حلف بصفة من صفات الله. قال: إن استغيثك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك. فهذا يدل على أن كلام الله من صفاته، ويجوز أن يحلف به. نعم. يقول القرآن يقصد كلام الله عز وجل، وهذا الظن. ويجوز أن يحلف بالصور وبالآيات، ما من كلام الله عز وجل. وقال: وسورة البقرة، ومراده كلام الله عز وجل في سورة البقرة، كما قال: والقرآن، ومراده ما في القرآن. وهكذا لو أقسم بآية، كل هذا صحيح، وذكره العلماء رحمه الله. نعم. أو بالمصحف كذلك، إذا حلف بالمصحف على أنه كلام الله عز وجل. ما أظن أن العامة، البعض لم يضيق في مسألة الحلف بالقرآن والمصحف إلا الحنفية، لأصل عندهم رحمهم الله أن اليمين لا تنعقد إلا بالشرط الأول، وشرط جريان العرف، وقال أن يجري العرف بكونه قسما، قال إن الحلف بالقرآن لم يجري به العرف، هذا مذهب المتقدمين من الحنفية، وليس مرادهم الطعن في كون القرآن صفة من صفات الله، لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أنه كلام الله صفة، إنما مرادهم في مسألة اليمين هل يشترط فيها جريان العرف أو لا، والصحيح أن هذا يمين ويعتبر قسما وتجب فيه الكفارة. نعم. قال رحمه الله: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. هذا الأصل سواء كان غير الله عز وجل ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يجوز الحلف حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة كما ذكر صاحب الإنصاف الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لله عز وجل، وقال لو قال والنبي والرسول أنه لا حرج عليه في ذلك وتعتبر يمين وفيها كفارة، ونص صاحب الإنصاف على أنها يمين منعقدة، ولكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، لأن الدليل نص على هذا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفرها أصلا، فهذا يدل دلالة صريحة على أنه لا يتنعقد اليمين إلا اليمين الشرعية بالله باسم من أسماء أو صفة من صفاته. قال رحمه الله: ويشترط لوجود الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. تكون اليمين منعقدة إذا قصد عقدها على مستقبل ممكن، خرج من هذا اليمين على الماضي، والله وقع كذا حصل كذا، فإذا كان كاذبا فإنه العياذ بالله الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ولا يكفر فيها ولا يرى أنها تنعقد إلا إذا كانت على مستقبل ممكن. فخرج وقال المستقبل الماضي، حلف على الماضي، إن كان صادقا فقد صدق وحلف على ما ذكر، ولكن إذا كان كاذبا لا تجب عليه الكفارة، وهذا مراد المصنف أن الكفارة لا تكون إلا إذا كانت اليمين على أمر مستقبل، ويكون هذا الأمر مما يمكن. نعم. فيحدث على أمر ماضي كاذبا عالما فهي الغموس، بمعنى أنه لا تتبع عليه الكفارة لأنه قيد التي فيها الكفارة بما ذكرنا. وله اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله. هذا قول طائفة من أئمة السلف، منهم عائشة من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قول الرجل في الأمر لا والله وبلا والله، تجري والله تجلس والله تقوم ولا يقصد به اليمين، والله تتعشى عندي والله تتغدى، هذا ليس بيمين إذا لم يقصد، أما إذا قصد وحلف قاصد لليمين انعقد يمينه. هذا بالنسبة للنوع الأول من لغو اليمين. النوع الثاني أن يحلف على شيء يظنه ويرى عليه أمارات ويتبين أنه أخطأ، كأن يرى رجلا من بعيد يظنه فلانا ثم تبين أنه ليس بفلان، فقال وهو يرى من بعيد والله فلان قالوا ليس فلان، قال والله فلان وهو على غالب ظنه، ثم تبين خطأه لأنه حلف على غالب ظن، فلا تجب عليه كفارة ولا تعتبر يمينا منعقدة ويعذر في هذا. هذا بالنسبة لمسألة لغو اليمين. قال بعض العلماء أن لغو اليمين تكون في المحرمات، وهذا ضعيف عند أئمة التفسير، أن لغو اليمين ما كان في الأمور المحرمة، كما استدلوا بقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، بناء على أن اللغو الأمر المحرم، وكل من حلف على أمر المحرم فإنه اللغو، والصحيح أن اللغو اليمين ما ذكرناه حلف الرجل عن شيء يظنه أو جريان الكلام بدون قصد، كما يقع في الضيف وما يقع في المجراء، تتقدم والله تتقدم أنت والله تتأخر، وهذا يجب على لسان الناس دون عقد لليمين أو إرادة عقدها. نعم. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. نعم، هذا مشهور عن بعض السلف، يعني ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. فلا كفارة في الجميل. نعم، لأنها من اللغو. قال رحمه الله: الثاني أن يحلف مختارا. أن يحلف مختارا غير مكره، وقد تقدمت معنا شروط الإكراه، فلو هدده شخص وقال له تحلف بالله على شيء فإنه لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة إذا حنف فيها، لأنه مكره على قولها. والمسألة اللي إكراه نوعان، إكراه بحق وإكراه بدون حق، إذا كان الإكراه بدون حق فنعم يعتبر حينئذ غير مؤثر، فإذا كان الإكراه بحق فإنه يكون يمينا معتبرا شرعا، يجب عليه أن يصدق كحلف القاضي في الإيمان، أن إذا أبى أن يحلف وطلب منه أبوه أن يحلف وأكره عن الحلف أو أخوه في القضاء أن هذا شيء في حق إحقاق حق وإبطال باطل. هذا يمين شرعية مع أنه مكره ولا يريدها، قد يمتنع النساء اليمين، وكان أن السلف لا يحلف حتى يمين القضاء. ابن عمر رضي الله عنهما لما اختصم مع الرجل في عبد من عبيده قال بعته لي بكذا بعيب، قال ما علمته، قال بلى قد كنت تعلمه، قال له القاضي احلف، قال ما علمته، قال احلف، قال لا احلف، قال اذن ترد على الرجل ماله، قال ارد له ماله، فرد له المال تورعا، فداء العبد بأضعاف القيمة التي كان يجبه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، من يتق الله لا يرى الا خيرا. نعم. فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه. الحنث في يمينه هذا الشرط الثالث. إذا تحققت هذه الشروط فحلف أن يفعل شيء أو لا يفعل شيء. فإذا حلف أن يفعل شيء الحنث أن لا يفعل، وإذا حلف أن لا يفعل الحنث أن يفعل. فإذا قال والله لا أدخل الدار حنف بالدخول، وإذا قال والله أدخل الدار ولم يدخل أدخل الدار الساعة أو اليوم ولم يدخل حنف بعدم الدخول، ففي الإثبات أو النفي في كلتا الحالتين يكون حنفه. نعم. فإذا حنف لزمته الكفارة. نعم. بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا باكرا. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه قال إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لأن أنه فعل عكس ما حلف عليه، والعكس كما ذكرنا أن ينسي ما أثبت أو يثبت ما نفى ما حلف على نفيه. نعم. فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. فإن فعله مكرها على فعله، لأن الله أسقط في الإكراه المؤاخذة، قال والله لا أدخل الدار فأخذوه وربطوه وحمل حتى أدخل الدار، هذا إكراه ملجئ ثام لا تجب عليه كفارة، لأنه أشهد بالدخول إلى نفسه وطوعه وإرادته، ومن دخل بحمل الناس له فقد دخل بغير اختياره وبغير إرادته، فحينئذ لا يكون حانفا أو ناسيا. اختلف العلماء رحمه الله في الناس هل هو مكلف أو غير مكلف، وتفرعت عليه هذه المسألة، فقلنا أنه غير مكلف لا يجب عليه، والأقوى أنه يجب عليه الضمان في الإسلام، وهي مسألة الأصول التي قررناها أكثر من مرة. وفي الأيمان تستثنى من هذا الأصل لأن المراد به الانتهاك من الحرمة، ومن كان ناسيا ليس في معنى الانتهاك، فهذا وجه الاستثناء للناسي من الأصل الذي ذكرناه في مؤاخذتي بالضمان بحق الله وحق المخلوق. قال رحمه الله ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحلف. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في قصة سلمان والله لا أطوفن سليمان عليه السلام والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة. الله أكبر، يعني الأنبياء أعطوا هذه القوة في ليلة واحدة 90 امرأة، تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله، وكيف الهمة كيف النفوس المعلقة. كان أنبياء الله وأنبياء الله أعظم الناس قربة لله عز وجل، أشجان أمور حتى الشهوة كان الإنسان بما يصفه يفرح في طاعة الله. قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، فأقسم وما أراد الله عز وجل ذلك، وألقت واحدة منها منهن بعض الخلقة كمان بعض الغلم بعض المخلوق وليس مخلوقا كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله. وعلى كل حال قيل هذا لمسألة التحقيق، قيل مسألة التعليق، وقال حيث الأصل أنه أقسم ووجدت المشيئة لتحقيق القسم وللاستثناء. والحديث الحسن الذي ذكرناه أنه إذا قال إن شاء الله لا يحنث يشترط اتصالها باليمين، يقول والله تقوم إن شاء الله، أو يقول والله إن شاء الله تقوم، والله إن شاء الله تفعل، والله إن شاء الله لا تفعل، ويكون قاصدا للاستثناء قبل انصراف اليمين. ما إذا طرأ عليه يستثني بعد انعقاد اليمين فلا، ولكن كل شخص مجرد ما يعني يشك أنه يفي يقول إن شاء الله وينتهي بشكا، هذا يدل على أنه لا بد من اتصال الاستثناء ولا بد من قصد. وقد فصلنا في هذه المسألة في تعليق الطلاق بالمشيئة وبينا ضوابط المشيئة وتأثيرها. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. اليمين قد يكون يندب له برها ويكره له الحمس فيها، وقد يجب عليه البر ويحرم عليه الحمس، وقد يجب عليه يستحب له البر ويندب له الحمس، وقد يحرم عليه البر ويجب عليه الحمس. هذه أحوال اليمين، يجب عليه البر ويحرم عليه الحمس يمينه، كما لو قال والله لأصلين مع الجماعة وهو من تجب عليه صلاة الجماعة، يجب عليه أن يضر ويحرم عليه أن يحلف، لأن هذا واجب لأصل الشر، والله قالت له أمه افعل كذا فأمرته به فلزمه ببر الوالدين، فقال والله أفعل، فحينئذ يجب عليه البر ويحرم عليه الحمس. يحرم عليه البر ويجب عليه الحمس كما لو أقسم أنه لا يصلي صلاة الظهر، ما يجب قال والله لا أصلي صلاة الظهر، فحلف على ترك واجب أو فعل حرام، قال أنه يشرب الخمر، قال والله أنه يشرب الخمر والعياذ بالله، فيجب عليه الحنف ويحرم عليه البر، ويندب له الحنف ويكره له البر، يندب له أن يحنف، كما لو حلف على أن لا يصوم الأيام البيض فقال والله لا أصوم الأيام البيض من هذا الشهر، يندب له أن يكفر ويحنف في يمينه ويصوم الأيام البيض، ويكره له أن يمضي في يمينه أن يفوت على نفسه الخير، العكس يندب له البر ويكره له الحنف لو قال والله لا أصوم لنا الخميس والاثنين، يندب له أن يصوم ويبر ويكره له أن يفوت على نفسه الخير. هذه أحوال اليمين. قال رحمه الله ومن حرم حلالا سوى، قال بيّن أن الإنسان إذا رأى شيئا أفضل مما حلف عليه فالأفضل له أن يكفر، والأفضل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا يعني استثنى من الأصل من حفظ اليمين والبر فيها، فإن المسلم إذا رأى مثلا قال والله لا أكلم فلانا اليوم، ويجوز له أن يهجر أخاه المسلم دون الثلاث، فرأى أن الخير أن يكلمه يأمره بمعروف وينهى عن منكر، أو وجدت مصلحة، أو قال والله لا أزور فلانا اليوم ورأى المصلحة أن يزوره، توفي عنده أحد أو مرض أو جاء سبب يدعو إلى مدد، فنقول له الأفضل أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. قال رحمه الله ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله. قال رحمه الله ومن حرم حلالا، هذه المسألة تقدمت معنا في قول الرجل أنت علي حرام زوجتي، ذكرنا من هذه المسألة في الأصل فيها ما لا يقل عن 20 قول، ذكر عنه في التشفير في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وفي هذه المسألة في الأيمان قال بعض العلماء إنه إذا حلف يعتبر لغو، إذا حلف على أنه حرم على نفسه لبس الثياب، على نفسه لبس غطاء رأسه كالعمامة، حرم على نفسه أن يركب السيارة، حرم على نفسه أن يطعم الطعام، حرم على نفسه أن يتزوج، كل هذا قال أنه لغو ولا شيء عليه ولا تجب عليه كفارة، وهذا مذهب الظاهرية وأهل الحديث، قيل جمهور أهل الحديث، وذهب الجمهور على تفصيل عندهم إلى أن إذا حلف على تحريم الحلال أنه تنعقد يمينه ويجب عليه أن يكفر، وهذا مبني على أصل أن تحريم الحلال يأتي على صورتين، إذا قصد به التحريم فهو له، وإذا حلف على أن يحرم على نفسه فإنه حينئذ يكفر، وهذا معنى ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العسل، ولما قالت أم المؤمنين حصى أجد منك ريح مغافير، وهذا من باب يعني الغيرة التي لأنه شرب عند زينب بن أبي جحش رضي الله عنها وأرضاها العسل، وغارت أمهات المؤمنين وتمالأ عليه عليه الصلاة والسلام تمالأ عليها أن يذكرنا له ذلك عليه الصلاة والسلام، قد جرفت نحله العرفط، وهذا من باب يعني ليش يشرب عند العسل، وطين الله عز وجل ذلك وشرع لنبيه قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من العسل، قال له الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك، هذا يدل على أنه قصد اليمين، ومن هنا من حرم قصد اليمين انعقد في يمينه. وأما إذا حرم الحلال معتقدا تحريما فهذا لغو ولا يؤثر. ومنه ما فعله الصحابة حينما اجتمعوا علي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومع عثمان بن مضعون، وكان من أشد الصحابة عبادة وصلاحا رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنه أجمعين، وتكلموا في شأن الإسلام، ثم اتفقوا على أنهم لا يتزوجوا النساء وأنهم يختصوا وأنهم، فأدرقتهم نشوة الدين ومحبة الطاعة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كما في حديث جابر رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. فتحريم المحل المباحات من شأن أهل الضلال، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا حله الله له. قلنا حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا استفهام إنكاري، هذا يدل على أن الحلال ما أحله الله ولو حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله ولو أحله الناس، فلو حرم حلالا كان لغوا. سوى زوجتك، سوى زوجتك من تقدم نفسه، إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، أنت الحرام، الحرام يلزمني منك، كل هذا تقدم. والحنابلة قلنا يقول إنه ظهار، وهو صح عن عثمان رضي الله عنه أن من حرم زوجته فهو مظاهر، وقد بينا أن الصحيح أن من قال لامرأتي أنت علي حرام نسأله عن نيته، أن قصد به اليمين عليه الكفارة، وإن لم يقصد به اليمين فيه عن ابن عباس أثر صحيح، وإن قصد به الطلاق فأنه كم ينوي، وإن قصد به الظهار فظهار، وإن لم يقصد شيئا فهو لغو، لأنها ليست في حرام، قد قال إنها حرام فأخبر بشيء مخالف للواقع فلا يقع شيئا ولا يعتد به ويكون لغوا. من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم بتحريم عليه، ويكون كلامه لغوا. وتلزمه كفارة يمين إن فعله كما ذكرنا بالتفصيل الذي بيناه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.